يا عظيم الرجاء صلي على قرة العين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين يا حديث الوفا في الغار عن ثاني اثنين ارسل أزكى الصلاة للصابرين الرفيقين هجر المصطفى والشركين وإله الشين يا بلاد الصفا الله يصبر على البين يا عظيم الرجاء صلي على قرة العين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين والظلام اعتمى ما حدر المصطفى فين أمر رب السماء للكون في سر حرفين يا سرى قصر في الأنظار تظفر بفضل النبي وعيدك من كف كسرى سوارين يا عظيم الرجاء صلي على قرة العين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين عز جاه النبي عن كل مخلوق عز بالوسيلة وزاد بالفضيلة مقامين من يحب النبي يسلك طريق المحبين من يحب النبي يهدي الصلاة للنبي الزين يا عظيم الرجاء صلي على قرة العين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين من على واتلا حتى وسلقى بقوسين